الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام تقي الدين المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد، وقال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. كنا توقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقلنا إن هذا الحديث اشتمل على ثلاثة أمور: نهي النساء عن زيارة القبور، ونهي المسلمين عن أن يتخذوا القبور مساجد، الأمر الثالث النهي عن إنارة وإسراج وإيقاد المقابر. وعلمنا أن النهي عن زيارة القبور بالنسبة للنساء، وكذلك النهي عن اتخاذ القبور مساجد، مما كثرت فيه الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي مسألة السرج، فهذا هو الحديث الذي جاء فيه النهي عن إسراج القبور فيما أعلم لا غير. والحديث فيه بحث من جهة ثبوته، ومدار الحديث على رجل اسمه أبو صالح. اختلف العلماء إلى ثلاثة أقوال في تعيين هذا الرجل: أهو باذام المكي الضعيف، أم هو السمان المتفق على ثقته، أم هو رجل آخر. فالجمهور أو الأكثر على أنه باذام الضعيف. ولأجل هذا العلماء اختلفوا في ثبوت هذا الحديث، فحسنه الترمذي، وفي نسخة صححه كما يقول شيخ الإسلام، وحكم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بالثبوت في مجموع الفتاوى في الجزء 31، كذلك صححه ابن حبان، وكذلك صححه الشيخ أحمد شاكر، وكذلك قال الحاكم إنه حديث متداول بين الآئمة، إلى غيرهم من أهل العلم الذين أثبتوا هذا الحديث. والأكثر على تضعيفه، لأن الأكثر على أن أبا صالح هنا هو باذام الضعيف. وعلى كل حال، إن ثبت هذا الحديث فهو يؤكد تحريم إسراج المقابر، وإن لم يثبت فإن تحريم إسراج المقابر وإنارتها ثابت لا شك فيه، لأمور: أولا لأنه بدعة، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل محدثة بدعة، ألا وإن كل بدعة ضلالة. وكذلك هو إسراف، فيدخل في قول الله جل وعلا: ولا تسرفوا. وكذلك الاتفاق مضى على المنع، قال شيخ الإسلام في الجزء 31 من مجموع الفتاوى: إنه لا يعلم خلافا أنه معصية لله سبحانه، فاتضح بهذا أن إسراج المقابر أمر لا شك في عدم جوازه، صح الحديث أو لم يصح والله تعالى أعلم. ثم ذكر رحمه الله حديثين يتعلقان بالنهي عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولا شك أن اتخاذ القبور مساجد مطلقا محرم، وهو في حق قبور الأنبياء أشنع وأعظم. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. البناء على قبور الأولياء والصالحين أشد تحريما، لأن ذريعة الشرك بهم أعظم من غيرهم، وإن كان أي قبر لا يجوز اتخاذه مسجدا. ولذا فإن قاعدة الشريعة أن شيئين لا يجتمعان: مسجد ومقبرة. انتبه لهذا، هناك أمران، هناك شيئان لا يجتمعان في شريعتنا: مسجد ومقبرة. إما أن يكون المكان مسجدا أو يكون مقبرة، أما أن يجتمعا فلا، لا يجتمعان في شريعتنا. ويلبس بعض أهل البدع على المسلمين في هذا المقام بشأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالاتفاق تجوز الصلاة فيه وفيه قبر، فكيف تمنعون أن يصلى في مسجد فيه قبر أو أن يبنى على القبور المساجد؟ وهذه الشبهة فيها بحث طويل وفيها مناقشات من أوجه عدة، وقد كتبت فيها بحثا منشورا، لكن خلاصة ذلك أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مسجده، بل هو إما مجاور له أو هو محاط بالمسجد النبوي. أضف إلى هذا أمرا مهما، وهو أنه لا القبر أدخل من أجل المسجد، ولا المسجد بني على القبر، وهذان الوصفان يدلان على أن هذه صورة خاصة، فأي مكان آخر فيه قبر داخل المسجد فهو لا يخلو من أحد أمرين: إما أن القبر أدخل من أجل المسجد، أو أن المسجد بني من أجل القبر، ولا بد. أما في حال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأمر مختلف، فلم يتحقق هذان الوصفان المؤثران في الحكم، فدل هذا على أنه لا يجوز أن يقاس غيره عليه. أضف إلى هذا أن الإجماع قد انعقد على جواز الصلاة في هذا المسجد، ولم يحصل هذا في غيره، والإجماع دليل معتبر، فهو مخصوص إذن بالإجماع. وأضف إلى هذا أن كل مسجد فيه قبر بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يمكن أن ينبش القبر إذا كان هو المتأخر، أو يهدم المسجد إذا كان هو المتأخر. أما في هذه الحالة فلا يمكن ذلك، لا يمكن تغيير مكان المسجد، ولا يمكن تغيير مكان القبر، لأنهما توقيفيان. فدل هذا على أن القياس قياس غير صحيح، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: والناس في هذا الباب، أعني زيارة القبور، ثلاثة أقسام: قوم يزورون الموتى فيدعون لهم، وهذه هي الزيارة الشرعية، وقوم يزورونهم ويدعون بهم، فهؤلاء هم المشركون وجهلة العوام والطغام من غلاتهم، وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهؤلاء هم المشركون في الربوبية. وقد حمى النبي صلى قال المؤلف رحمه الله: والناس في هذا الباب، أعني زيارة القبور، ثلاثة أقسام. القسم الأول: قوم يزورون الموتى فيدعون لهم، وهذه هي الزيارة الشرعية. الزيارة الشرعية للقبور يتحقق بها ثلاث فوائد. أولا: الدعاء للموتى. الدعاء للموتى يعني أن الحي يدعو للميت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. الفائدة الثانية: أن زيارة القبور تذكر بالآخرة وتزهد في الدنيا، والمسلم أحوج ما يكون إلى هذا. الأمر الثالث: أنه يحصل بزيارة المقابر اكتساب للأجر، إذ في هذا اتباع للسنة وأداء لطاعة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تحصل لنا بزيارة المقابر هذه الزيارة الشرعية هذه الفوائد الثلاث. فإذا فعل الإنسان هذا الأمر فإنه يكون قد حصل هذه الفوائد، وكانت زيارته زيارة شرعية. أما القسم الثاني، قال: قوم يزورونهم يدعون بهم، فهؤلاء هم المشركون وجهلة العوام والطغام من غلاتهم. الطغام يعني الأراذل، طغام الناس أراذلهم أو غادهم، مفردها طغامة، كلمة تطلق على المذكر والمؤنث، طغامة تجمع على طغام. ماذا يريد المؤلف رحمه الله بقوله يدعون بهم؟ الظاهر والله أعلم أنه يريد أنهم يسألون أن يسألوا الله، ويسألون الشفاعة، يعني يدعون أن يسألوا الله وأن يرفعوا الحاجات إلى الله وأن يشفعوا عند الله سبحانه وتعالى. فهذا ينطبق عليه ما ذكره المؤلف رحمه الله أن هؤلاء مشركون، لأن دعاء الموتى، أي دعاء، جنس الدعاء للموتى شرك أكبر، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فأي دعاء للميت فهو عبادة له، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن أشركتم مع الله إن دعوتم غيره، أي دعاء. فجنس الدعاء للميت فهو شرك بالله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان مراده أنه يدعى الله عز وجل مع التوسل بهم، بمعنى أن يقول: يا الله بحق هؤلاء الموتى، يا الله بجاه فلان من الموتى، فهذا لا شك أنه بدعة ووسيلة إلى الشرك، ولكنه ليس شركا. فإن أريد هذا فالوصف بأن هؤلاء مشركون غير صحيح، لكن الأقرب والله أعلم حينما وصف هؤلاء بأنهم مشركون أنه يريد هذا المعنى. وتنبه يا رعاك الله إلى تلبيس يقع فيه أو يوقع فيه هؤلاء القبوريون في هذا المقام، وهو أنهم يسمون دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله توسلا، ثم يعطفون على هذا أن مسألة التوسل حصل فيها خلاف وبعض أهل العلم أجازها، لا سيما بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الصحيح أن التوسل بالجاه والتوسل بالذات والتوسل بالحق أن هذا غير صحيح وغير جائز، بل بدعة من البدع لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. لكن أين هذه المسألة ومسألة الاستغاثة ودعاء غير الله؟ يا ليت أن مشكلة هؤلاء أنهم يتوسلون هذا التوسل البدعي فحسب، لهان الخطب، لكن المصيبة أن هؤلاء يدعون غير الله، يدعون الموتى، يستغيثون بهم في الحاجات والملمات، فهذا لا شك أنه باتفاق المسلمين أنه شرك بالله سبحانه وتعالى. فالتوسل شيء والاستغاثة شيء آخر. التوسل هو سؤال بشيء، وأما الدعاء فهو سؤاله، دعاء الشيء الاستغاثة به يعني سؤاله، يعني الطلب منه. أما التوسل به فهو السؤال به، التوسل بالأولياء يعني سؤال الله بهم، اللهم، لاحظ الدعاء الآن لله، اللهم بجاه فلان أعطني، فهذا ليس من الشرك وفيه الدعاء لله سبحانه وتعالى، لكن الخطأ فيه هو بهذا التوسل. فتوسل إن دعوت بالله عز وجل، ذاته سبحانه، أسمائه، صفاته، أو بما قدمت من عمل صالح، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. إذن هذا هو القسم الثاني. قال القسم الثالث: قوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذه هي المصيبة والطامة الكبرى، أن يذهب إلى المقابر فيدعى الموتى، أو يدعى الموتى بدون ذهاب إلى المقابر، فالأمر سيان، إن دعى الموتى عند القبور أو دعاهم بعيدا عن القبور فلا فرق من حيث الحكم، كله شرك أكبر بالله جل وعلا. وإذا كان دعاء غير الله ليس شركا فليس على وجه الأرض شرك، بل الأدلة التي دلت على أن دعاء الله، دعاء غير الله شرك، أعظم بكثير من الأدلة التي دلت على أن السجود لغير الله شرك، أو أن الذبح لغير الله شرك، أو أن الركوع لغير الله شرك، أو أن الصلاة لغير الله شرك. فأعظم الشرك شرك الدعاء، وأشنع الشرك شرك الدعاء، وأكثر الشرك مع الأسف شرك الدعاء. كثير من الناس يتورع عن أن يذبح لصاحب قبر، لكنه يستسهل كثيرا أن يدعو صاحب القبر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال رحمه الله: وهؤلاء هم المشركون في الربوبية. كثير من هؤلاء المشركين في الدعاء يشركون في الربوبية، إذ إنهم يسألون هؤلاء الموتى فعل ما لا يقدرون عليه وهم تحت التراب، فيسألونهم تفريج الكربات وتنفيس الهموم وقضاء الحاجات وتنفيذ المطالب، شيء عجيب سبحان الله العظيم. وقفت مرة على وريقات أراد صاحبها أن يبعثها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، فأخذها بعض الإخوة من أعضاء الهيئة. عجب والله، منهم من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم زواج ابنته، ومنهم من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم نجاح ابنه في الثانوية العامة، إلى أشياء يعجب الإنسان منها والله، سبحان الله العظيم. لما لا تدعو الله؟ أو ترى أن الله غير قادر على إجابتك يا عبد الله؟ لماذا تسلك هذا المسلك الذي يودي بدينك وإيمانك، والذي يوديك ويوردك هوة سحيقة من الشرك؟ الأمر عظيم والله، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. حذاري حذاري من هذا الأمر العظيم ومن هذه المصيبة الكبيرة، أن يدعى غير الله وأن يستغاث بغير الله. إلجأ إلى الله وسل الله، ربك كريم وربك مجيب وربك قريب وربك رحيم وربك سميع وربك قدير، إذن لماذا تدعو غيره؟ فهذا الأمر من الأمر العظيم. هؤلاء أشركوا في الألوهية وأشركوا في الربوبية، وكثير منهم أيضا أشرك في الأسماء والصفات كما تكلمنا عن هذا سابقا. بقي قسم رابع ما أشار إليه المؤلف، وهو أن تكون الزيارة زيارة بدعية، وذلك بأن يأتي إلى القبور فيدعو الله ثمة، يعني يدعو الله عز وجل عند القبور لزعمه ولظنه أن الدعاء في هذا المكان أرجى للإجابة، وهذا لا شك أنه بدعة ومنكر ولا يجوز، ووسيلة للوقوع في الشرك، وليس على هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى القبور فيدعو لنفسه، وليس هذا هدي أصحابه ولا هدي السلف الصالح ولا فعل الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أهل العلم، أنهم يذهبون إلى القبور فيسألون الله عز وجل لأنفسهم هناك، هذا أمر منكر ولا يجوز، ولا دليل على أن الدعاء في هذا المكان أرجى للإجابة. إذن هذه زيارة بدعية، ولأجل هذا ينبغي أن نعلم يا إخواني أن هؤلاء الإخوة الذين يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره ثم يقفون باتجاه القبر أو حتى باتجاه القبلة فيدعون لأنفسهم أن هذا أمر لا دليل عليه، وإن كان الاتجاه للقبر في الدعاء أعظم وأشنع، لكن حتى الاتجاه إلى القبلة عند الدعاء بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا لأن القرب من القبر النبوي أرجى للإجابة، هذا لا شك أنه أمر محدث لا دليل عليه، ولم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وهم أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منا، وأشد تعظيما له منا، وأعرف بحقه منا، وأحرص على الخير منا، ومع ذلك ما فعلوا. ابن عمر رضي الله عنهما هو الوحيد من الصحابة الذي كان يأتي إلى عند القبر فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، يعني عمر، ثم يمضي لا يقف ولا يدعو ولا يرفع يديه ولا يفعل شيء من هذا البتة، إنما يسلم بأدب واحترام ثم يمضي، وذلك يفعله فقط إن قدم من سفر أو أراد سفرا كما ثبت في المصنف. وأما التردد في كل وقت أو كلما دخل المسجد أو يحدد وقت كل جمعة أو كل سبت أو كذا، فهذا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتخذ قبره عيدا، يعني يعاد ويتردد إليه، فمثل هذا لا شك أنه ليس مشروعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية تحقيقا لقوله تعالى إياك نعبد، حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لكونها ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، وسد صلى الله عليه وسلم الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. نعم، هذا موضوع مهم وجدير أن يقف عنده المسلم، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمى جانب التوحيد أعظم حماية. شريعة الإسلام شريعة سمحة سهلة ميسورة في العبادات في المعاملات، لكنها في جانب الاعتقاد شريعة ذات احتياط وحزم وذات تأكيد، وهذا أيضا من سماحتها، فسدت كل طريق يوصل إلى الشرك بالله جل وعلا أو يقدح في مقام الأدب مع جناب الربوبية والألوهية. ولذا لو تأملت هذه الشريعة ومواردها وأدلتها وجدت أمثلة كثيرة على هذا، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن إطرائه يعني مجاوزة في المدح له صلى الله عليه وسلم، مع أنه جدير أن يمدح صلى الله عليه وسلم لكن الغلو في ذلك ممنوع. نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو مطلقا نهى صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، نهى عن رفعها، نهى عن تجصيصها، نهى عن الكتابة عليها. تجد أن الشريعة نهت عن التشبه بالمشركين، تجد أن الشريعة نهت عن التصوير، تجد أن الشريعة نهت عن الصلاة عند القبور أو الصلاة إلى القبور، تجد أن الشريعة راعت التحذير من ألفاظ ربما يستسهلها كثير من الناس. يأتي الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه، يستغيثون به من منافق هو قادر على أن يغيثهم منه، ومع ذلك يقول لهم إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله. ينهى عن أن يقال ما شاء الله وشئت، ويقول أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. تجد أن الشريعة تنهى عن قول لولا الله وفلان، هذه التسوية بالواو ممنوعة. في أشياء كثيرة في الشريعة تجدها إن تأملت دالة على أنها عظمت شأن التوحيد وسدت أي منفذ قد يؤدي إليه، حتى ولو كان بادي الرأي بعيدا. يعني انظر هنا، يقول سدت ذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. يعني الشريعة منعت عن أن يصلي الإنسان وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس، وذلك لأنهما وقتان يصلي فيهما الكفار للشمس والقمر، سدا لذريعة عبادة الشمس والقمر. قالت الشريعة لا يصلى في هذين الوقتين. في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت الصبح فأقصر حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينها يسجد لها الكفار. وقال هذا أيضا في الغروب. بل نهى عن أن يصلى بعد العصر، لأن هذا الوقت يتصل إلى الوقت الذي يصلي فيه هؤلاء الكفار للشمس. انظر قبل العصر بوقت طويل. وإذا تأملت وجدت أن المصلي ربما إذا صلى في هذا الوقت لا يخطر على باله أن يتوجه إلى الشمس، ولكن هناك احتمال، هناك ذريعة يجب أن تسد. وإذا كان هذا غير وارد الآن ربما يكون واردا في المستقبل. الشريعة راعت هذا الأمر أشد رعاية، والشيطان ليس له خطوة إنما له خطوات. ولأجل هذا ينبغي التنبه يا إخواني لهذا الأمر. أي ذريعة توصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى لا ينبغي التساهل فيها. بعض الناس ولا سيما من أعداء أهل التوحيد أو من الجهال الذين يتأثرون بهم يشنعون على قاعدة سد الذرائع، ويقولون شددتم على الناس ووقعتموهم في العنت وأسأتم الظن بالمسلمين إلى غير ذلك، مع أن والله هذا من الرحمة بالمسلمين ومن اليسر على المسلمين ومن تحقيق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يقول هذا أجنبي عن الفقه، أجنبي على العلم، ما عرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما عرف حرصه صلى الله عليه وسلم على سد كل منفذ يوصل إلى الشر، وأعظم الشر الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذا كانت الشريعة منعت أنواعا كثيرة من المعاملات من البيوع لأجل أنها قد توصل إلى حصول الشحناء بين المسلمين، مع أن هذا ليس ضربة لازم في كل صورة، لكن لأن الذريعة موجودة فالشريعة سدتها، فكيف بما هو أعظم من ذلك وأعظم، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر لا ينبغي التساهل فيه، وإنما يقع الشرك حينما يتساهل الناس في ذرائعه وأسبابه. خذها قاعدة، إذا وجدت الناس حريصين وحازمين ومهتمين بالبعد عن أي سبب يوصل إلى الشرك فأبشر بأنهم على خير وأنهم على توحيد وأنهم بعيدون من الوقوع في الشرك بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أما إن وجدت التساهل في ذرائع الشرك الفعلية أو الاعتقادية أو القولية فما أقرب العطب وما أقرب الخلل، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما السجود لغير الله تعالى فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. ولا ينبغي في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع، كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، وقوله: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. نعم، هذا تنبيه مهم من الشيخ رحمه الله، وهو أن كلمة لا ينبغي في نصوص الكتاب والسنة ليست على ما عليه اصطلاح المتأخرين من أن كلمة لا ينبغي تستعمل فيما هو مكروه كراهة تنزيه، هذا بخلاف ما عليه لغة القرآن والسنة. لغة القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد هو استعمال لا ينبغي، يعني هذه الكلمة لا ينبغي استعمالها في الممنوع شرعا وعقلا، فالممنوع شرعا وعقلا هو الذي تأتي الشريعة فيه بكلمة لا ينبغي. ومن هذا ما أورد المؤلف رحمه الله من هذه الأدلة، ومن ذلك السجود لغير الله، فهو محرم أشد تحريم، بل هو شرك بالله سبحانه وتعالى. فلذا ينبغي على طالب العلم أن يتنبه إلى حمل الاصطلاحات على محملها، الاصطلاحات التي تجدها عند الفقهاء ينبغي أن تفهمها جيدا وأن تفهم ما يقابلها في النصوص وفي كلام السلف، ولا تحمل هذا على هذا إلا بعد التحقق، ككلمة لا ينبغي، أيضا كلمة المكروه، فالكراهة في الشريعة أعم من الكراهة في لسان الفقهاء، فالكراهة في النصوص قد تأتي في شأن المحرم وقد تأتي في المكروه كراهة تنزيه، بخلاف ما اطرد عند المتأخرين من الفقهاء. كذلك الحال في لسان السلف، المكروه عندهم قد يرد والمراد المحرم، مثل هذا ينبغي التنبه له حتى لا يقع الإنسان في الخطأ. نعم. قال رحمه الله: ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى: إياك نعبد، الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، كما روى الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، صححه الحاكم وابن حبان. قال ابن حبان رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك. نبه المؤلف هنا رحمة الله تعالى عليه على شأن الحلف بغير الله سبحانه، فإن الحلف بغير الله منكر ومحرم، بل شرك بالله سبحانه وتعالى، كما جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن الشرك هاهنا هو شرك أصغر، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن الحلف بغير الله شرك أكبر مطلقا، لكن الذي عليه الجمهور وهو الصواب إن شاء الله أن الأصل في الحلف بغير الله أنه شرك أصغر، وقد يصل إلى درجة الشرك الأكبر إن كان تعظيم المحلوف به في قلب الحالف كتعظيم الله أو أشد، فهذا لا يختلف اثنان لأنه شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. وهل يمكن أن يقع هذا؟ هل يمكن أن يكون هذا واردا في إنسان يحلف بغير الله، يجعل المحلوف به من نبي أو ولي أو حياة فلان أعظم في نفسه من مقام رب العالمين سبحانه وتعالى؟ الجواب نعم، يحصل هذا من المشركين الذين أخبر الله عز وجل عنهم أنهم يحبون أندادهم كحب الله، بل ربما حب أندادهم أعظم من محبة الله. وأنا قد سمعت هذا من أحد الأشخاص ممن تاب، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل توبته وأن يثبته، تاب من إحدى الفرق الضالة التي هي من أغنى الفرق شركا بالله سبحانه وتعالى ومن أفقرها توحيدا له. يقول لي هذا الرجل وهو شيخ في قبيلته والناس تحتكم إليه ويفصل بينهم في المنازعات، يقول إنه إذا جاءني الخصمان فأطلب من المدعى عليه أن يحلف، فيحلف بالله ويعطيني ما شئت من الأيمان بالله وأنا أعلم أنه كاذب، فأخذه بيده حتى آتي إلى مشهد أحد الأولياء وأوقفه عنده عند قبر ولي من الأولياء وأقول احلف هنا بالسيد. يقول والله إنه لا يستطيع أن ينبس ببنت كلمة، ما يستطيع أن يحلف، يتلجلج ويقف بعد ذلك ويعترف بالحق، لأن السيد في قلبه عظيم، يخشى إن حلف به كاذبا أن تنزل به قارعة، أن يصيبه السيد بسوء. أما أن يحلف بالله كاذبا فما أسهله على لسانه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فمن كان حاله كذلك فلا يرتاب مسلم أن هذا قد وصل إلى الشرك الأكبر دون ريب. المقصود أن الحلف بغير الله عز وجل منكر بل شرك، كما جاء النص في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي بين أيدينا: من حلف بغير الله فقد أشرك، وجاء في رواية: من حلف بغير الله فقد كفر، وجاء عند الترمذي بالشك من أحد الرواة: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وجاء عند الترمذي في نسخة العطف بالواو: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. عندنا أربعة ألفاظ مذكورة في كتب الحديث، فهذا يدلك على أن الأمر عظيم وأن الحلف بغير الله منكر شنيع، فكيف يستسهل مسلم بعد ذلك أن يجري على لسانه الحلف بغير الله؟ يا لله العجب، تجد بين كل كلمتين وحياتك يا فلان والأمانة أو بالأمانة ونحو ذلك من هذه، أو النبي أو بالنبي. والله إن النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعك يا عبد الله لاشتد غضبه عليك، لأنك عصيت الله وعصيته هو صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم. وكلمة بآبائكم هنا لا مفهوم لها، إنما جاءت على الغالب، لأن الغالب أن أهل الجاهلية يعظمون آباءهم فيحلفون بهم. إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إن كنت حالفا احلف بالله أو اسكت، لا يجوز لك أن تحلف بغيره. وفي حديث قتيلة الجهنية رضي الله عنها أن يهوديا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنكم تشركون وإنكم تنددون، تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشئت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف الإنسان أن يقول ورب الكعبة، وأمر أن يقول الإنسان ما شاء الله ثم شئت. إذن أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي على وصفه هذا القول بأنه شرك. ويا لله العجب من أن من اليهود من يعرف الشرك الأصغر، ومن بعض المنتسبين إلى الإسلام من يجهل الشرك الأكبر. هذا أمر مؤسف والله، يهودي وعرف أن هذا شرك. وبعض الناس ليس فقط يحلفون بغير الله بل يستغيثون ويذبحون وينذرون لغير الله ويدعون الجهل لأنه شرك بالله سبحانه وتعالى. كذلك ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. والشأن بالحلف بغير الأمانة كالشأن بالحلف بالأمانة، فلا فرق، كل ما سوى الله عز وجل فإن الحكم فيه واحد، لا يجوز أن يحلف به. وثبت أيضا عند عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه، وإسناده صحيح بل في أعلى درجات الصحة، أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. سبحان الله العظيم، أترى أن الأمر هين أن يحلف الإنسان بالله كاذبا؟ والله إنها لا سيئة عظيمة. وابن مسعود رضي الله عنه حينما تكلم بهذا الكلام يستحضر شناعة هذا الأمر، فهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من حلف على يمين كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. تحلف بالله كاذبا تلقى الله وهو عليك غضبان، هذه يمين شنيعة، هذه يمين غموس تغمس في الإثم ثم في جهنم عفاني الله وإياكم. من حلف بالله كاذبا على أمر ماضي وهو يعلم فهذه يمين غموس تغمس في الإثم ثم في جهنم والعياذ بالله. ومع ذلك يقول هذه عندي أهون من أن أحلف بغيره صادقا، وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة، كما أن حسنة التوحيد أعظم من أي حسنة، أعظم من حسنة الصدق. إذن هذا كله يا رعاك الله يدل على أن الحلف بغير الله لا يجوز. نزه لسانك يا عبد الله عن أن تحلف بغير الله، فالأمر والله عظيم. وعلينا يا معشر المسلمين ولا سيما طلاب العلم أن ننبه وأن نحذر وأن نأمر وأن ننهى، وبذلك ينحسر الشر. أما أن نسكت ونحن نسمع من يحلف بغير الله ولا نحرك ساكنا، هذا من ضعف الغيرة على محارم الله جل وعلا. أخرج أبو نعيم في الحلية أن زياد بن حدير رحمه الله أحد التابعين سمع رجلا يحلف بالأمانة فبكى وبكى، جلس يبكي رحمه الله، فقيل له في ذلك فقال لأن تحك أحشائي حتى تدمى أحب إلي من أن أحلف بغير الله. عظم عنده أن يحلف بغير الله فبكى تعظيما لحرمات الله وغيرة على حرمات الله، ولا سيما ما يتعلق منها بجناب التوحيد. فهذا من الأمور التي ينبغي أن يتواصى بها المسلمون. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلت لله ندا قل ما شاء الله وحده. هذا مع أن الله سبحانه قد أثبت للعبد مشيئة كقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهى عنه من ما شاء الله وشئ، ثم انظر أيها أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندا. وبالجملة نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى خطأ آخر وتنبيه مهم إلى بعض الألفاظ التي لا يجوز للمسلم أن يتفوه بها، ألا وهي أن يقول إنسان ما شاء الله وشئت. وأورد لنا جزاه الله عنا خيرا حديث مسند أحمد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وهذا حديث صحيح، صححه ابن القيم في المدارج وحسنه العراقي وغيرهم من أهل العلم، وهذا يدلك على أن هذه التسوية تسوية منكرة، تسوي بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ، هذا منكر لا يجوز. واستحضر معي أن هذا الصحابي رضي الله عنه الذي قال هذه الكلمة لا يظن به البتة أنه سوى بين النبي صلى الله عليه وسلم وربه في المكانة والمنزلة والمقام، إنما هو تسوية في اللفظ فقط، ومع ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه أجعلتني لله ندا. إذن هذا يدلك على أن حسن القصد لا يكفي، بل لا بد أن تنضبط الأقوال والأعمال وفق ميزان الشرع. بعض الناس يقول أنتم تشددون، العبرة بالنية، أنا قصدي طيب، أنا أتكلم بهذه الكلمات وهي تجري على لساني وأنا لا أريد بها ما تريدون. هذا الصحابي رضي الله عنه أحسن منك قصبا وأسلم منك قلبا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه مجرد هذا اللفظ. لا يجوز لك أن تتلفظ بهذه الألفاظ التي تخدش في جناب التوحيد، ما شاء الله وشئت. هذا فيه تسوية بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم في المشيئة، وأين مشيئة الله عز وجل من مشيئة عباده مع ثبوت المشيئة، لكن لا يجوز أن يجعل على قدم المساواة، بل مشيئة الله عز وجل أعظم. ولذا في هذا المقام عندنا ثلاث أحوال: قول ما شاء الله وشئت هذا منكر ومحرم ولا يجوز، بل عده ابن عباس رضي الله عنه من الشرك. الحال الثانية أن يقول الإنسان ما شاء الله ثم شئت، هذه الحال جائزة، هذا قول لا بأس به، والفرق واضح بين الواو التي تفيد التسوية وبين ثم التي تفيد الترتيب مع المهلة. والأكمل وهو الحالة الثالثة أن يقول الإنسان ما شاء الله وحده، هذا أكمل وهذا أعظم أدبا مع مقام ربنا جل وعلا، أن يقول الإنسان ما شاء الله وحده. ونبه المؤلف رحمه الله أن مثل هذه الكلمات هينة مع إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على قائليها، لكن كيف إذا قورنت بغيرها من الكلمات كقول أنا متوكل على الله وعليك؟ لا يجوز. حتى قول أنا متوكل على الله ثم عليك لا يجوز، التوكل عبادة تصرف لله عز وجل، وإن كان بعض أهل العلم رخص في ذلك، لكن الصواب أن هذا لا يجوز، فالتوكل عبادة، تقول أنا متوكل على الله وموكل لك، التوكيل لا بأس به، أما التوكل فإنه اعتماد وتفويض قلبي، هذا يجب أن يكون لله عز وجل وحده، لا يجوز أن يعلق بمخلوق. كذلك أنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. ولا شك أن هذه الكلمات منكرة، فأين هؤلاء الذين يقولون ما هو أشنع وأعظم؟ سبحان الله العظيم، ما أبعد هؤلاء عن حقيقة إياك نعبد. يعني حينما يقول ذاك في همزيته يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء، ليس يخفى عليك في القلب داء. سبحان الله، بالله لو سمعها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان قائلا؟ وهو الذي أنكر على إنسان قال فقط ما شئت، ما شاء الله وشئت، وهذا يقول هذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء، أنت تعلم كل ما في القلوب. أو ذاك وهو نفسه حينما يقول في ميميته يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ماذا بربكم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له وهو يسمع هذا الكلام، ماذا كان قائلا وهو يسمعه يقول في حقه لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. والله ما قالها في حق الله، يعتقد، انظر إلى سوء الأدب، يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه الله الآيات المناسبة له، ولا أعطاه من البراهين والدلائل النبوة ما يليق به. لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم، إذا قيل عند ميت محمد كان ينبغي أن يقوم هذا الإنسان الميت، وهذا والله ما اعتقده في ربنا جل وعلا. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لو سمع مثل هذا الكلام يا إخواني؟ ماذا أمام أقوال كثيرة هي إذا قارنتها بما شاء الله وشئت والله إنها لا تساوي شيئا. فبهذا تعلم من الذي حقق قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ومن هو بعيد عن هذه، ثم بعد ذلك اختر لنفسك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله تعالى إياك نعبد هي السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذور والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء، كل ذلك محض حق الله تعالى. نعم، العبادة بجميع أنواعها محض حق الله سبحانه وتعالى، وضابط العبادة هو أن يكون القول أو الفعل أو الاعتقاد مما يحبه الله ويرضاه. إذا علمت في شيء أن الله يحبه ويرضاه لنا، يعني يشرعه لنا، فاعلم أنه عبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن هذا هو الميزان، إذا علمت في شيء أن الله يحبه ورضيه لنا فاعلم أنه عبادة، وبالتالي فإنه حق خالص لله رب العالمين، لا يجوز أن يعطى ولا يؤدى لغيره سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. وخرج الحاكم من حديث وخرجه الحاكم من حديث الحسن عن الأسود بن سريع وقال: حديث صحيح. هذا الحديث معناه صحيح وإسناده غير صحيح، وفيه أن هذه الكلمة لا تجوز، أن يقول الإنسان أتوب إلى رسول الله هذا أمر لا يجوز. الله جل وعلا يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة إلى الله لا إلى المخلوق لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه. فمعنى الحديث صحيح لا شك فيه. ويا لله العجب من حال أناس ليس يتوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل إنهم يطلبون منه المغفرة، والله يقول من يغفر الذنوب إلا الله. تسمع وتقرأ لحال هؤلاء الغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره من الأولياء شيئا من هذا، كما يقول قائلهم يا رسول الله يا ذا الفضل يا بهجة في الحشر جاها ومقاما، عد على عبد الرحيم المرتجي الملتجي في حما عزك يا غوث اليتامى، وأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. يطلب ممن يا إخواني أن يغفر له ذنوب 50 سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. أين هذا من حال هذا الرجل الذي قال أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عرف الحق لأهله إن صح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هذا من قول الله جل وعلا ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ أين هذا ممن قال ما شاء الله، حينما قال الرجل ما شاء الله وشئت غضب وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هذا ممن قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان؟ مع أن هذه الكلمات لا بأس فيها، سيد هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس دون شك، ومع ذلك خشي النبي صلى الله عليه وسلم من الاسترسال في هذا الأمر حتى يوقع هذا الغالي الشيطان في الشرك بالله سبحانه وتعالى كما وقع فيه هؤلاء. ولذا كثير من الممادح والقصائد التي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنواع من الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، منه ما يكون محرما ومنه ما هو شرك كما وقع في كلام هذا وأمثاله، والله المستعان. لعلنا نقف عند هذا الحد، وأسأل الله عز وجل أن يعيذني وإياكم من الشرك كله صغيره وكبيره ما علمنا منه وما لم نعلم، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا يسأل عن المقبرة المجاورة للمسجد، هل تؤثر؟ الجواب أن المقبرة إذا كانت مفصولة عن المسجد، يعني هناك جدار يفصل بين المسجد وبين المقبرة، فهذه مقبرة وذاك أو تلك مقبرة، هذا مسجد وتلك مقبرة، فإن مثل هذا جائز لا بأس به إذا كان المسجد في مكان والمقبرة بجواره لكن مفصولة عنه بجدار، فهذا لا بأس به. وبعض أهل العلم يحتاط أيضا فيقول إذا كانت في المقدمة يعني أمام المسجد فينبغي أن تسد النوافذ حتى لا يكون المصلي ناظرا إلى القبور أثناء صلاته، وهذا احتياط حسن لا بأس به. يقول ما حكم قول بعض الناس طموحي فيك؟ ما أدري ماذا يقصد بقوله طموحي فيك. إن كان يريد أن يقول أرجوك افعل كذا فهذه الكلمة لا بأس به، هذا الرجاء الذي علقه بالمخلوق رجاء يناسب هذا المخلوق، فكلمة أرجوك أو من فضلك أو نحو ذلك هذه ألفاظ لا بأس بها. السائل يقول امرأة تريد العمرة وتخاف من نزول دم الحيض، فهل لها أن تشترط إذا جاءت الدورة أن تحل من إحرامها؟ أولا ذكر في جواب سابق أن الاشتراط لا يعني أن العبادة أصبحت عن النسك أصبح بيد الإنسان، فإنه يتحلل متى شاء. فائدة الاشتراط في شيء واحد فقط، انتبه لهذا، وهو أنه يتحلل كما يقول الفقهاء مجانا عند الإحصار، يعني يعفى من الذبح، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز له أن يتحلل إلا إذا أحصر. ناتي الآن إلى مسألة نزول الحيض، هل نزول الحيض يعتبر إحصارا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه في غالب الأحوال لا يعتبر هذا إحصارا، لأن المرأة لم تمنع من الوصول إلى البيت، إنما هي بين حالتين، أن تنتظر أيام قلائل في مكة حتى ينتهي ما بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، أو تذهب إلى منزلها، تذهب إلى بلدتها، ثم تعود بعد ذلك وتأتي بالعمرة. اللهم إلا في حق امرأة مرتبطة بحجز لا يمكن لها أن تغيره، وهي من بلد بعيدة يصعب عليها أن تذهب وأن تعود في وقت قريب، ويشق عليها مشقة عظيمة أن تبقى محرمة حتى تأتي بعد 6 أشهر أو بعد سنة أو بعد ما هو أكثر، فمثل هذه نقول هي محصرة، وبالتالي فإذا كانت اشترطت عند الإحرام فإنها تتحلل والحمد لله، وإن كانت لم تشترط فإنها تذبح ذبيحة وتقصر ثم تتحلل. يقول أحيانا أختي أو أخي الصغير يقول أمانة اشتري لي كذا، القول أمانة هنا يعتبر حليفا؟ إن كان المقصود أؤمنك أمانة، أي أجعل هذا أمانة في عنقك، فهذا لا بأس به. أما إن كان المراد أو دلت القرينة على أن كلمة أمانة هنا بمعنى بالأمانة أو والأمانة فهذا حلف، والذي أظن أن غالب من يستعمل هذه الكلمة يريد المعنى الأول والله أعلم. يقول ما هو توجيه ما حكي عن بعض العلماء في رجاء استجابة الدعاء عند القبور؟ التوجيه هو أن يقال أخطأوا عفى الله عنهم، وكل إنسان سوى ما استدرك يؤخذ من كلامه ويترك، سوى ما استدرك يعني صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، فكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلماء يستدل لهم وليس يستدل بهم، العلماء يعرض كلامهم على الكتاب والسنة، فما وافقه قبل وما خالفه لم يقبل، مع الاعتذار لهم وسؤال الله المغفرة لهم. يقال هؤلاء الذين قالوا إن الدعاء عند القبور مستجاب قالوا قولا لا دليل عليه، وبالتالي فقد أخطأوا عفى الله عنا وعنهم. يسأل عن تخصيص السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في يومي الجمعة والعيد، هذا التخصيص يفتقر إلى دليل، يحتاج إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد فعلى الرأس والعين، لكن إن لم يوجد فليس للإنسان أن يخصص وقتا للسلام، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري لا تجعل قبري عيدا، يعني يعاد ويكرر الإتيان إليه في أوقات محددة، كما هو الشأن في العيد يتكرر على الناس في زمن محدد، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التخصيص فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه لا أصل له، ويدخل في اتخاذ القبر عيدا، وهذا الإمام مالك رحمه الله عالم هذه البلدة الطيبة، سئل عن أناس كلما دخلوا المسجد أتوا القبر فسلموا، فقال رحمه الله وما أحسن ما قال، قال لم أدرك أهل العلم على هذا عندنا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فعلى الإنسان أن يسير على نهج السلف الصالح، وهم رضي الله عنهم ورحمهم ما كانوا يفعلون هذا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ما هو الدليل على النهي عن إطراء النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطر النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم صلاة تحية المسجد وقت النهي؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم طويل، وأكثر العلماء، وهذا فيما يظهر أقرب والله تعالى أعلم، أنه يصلى وقت النهي. إذا دخل الإنسان المسجد بعد العصر أو دخل المسجد بعد الفجر فإنه يصلي ولا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم. هل يجوز أن يقال ورب الكعبة؟ نعم، بل هذا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قتيلة، قال: فأمر أن يقال ورب الكعبة. فقول ورب الكعبة لا بأس به، كذلك رب النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك رب البيت ورب السماء وأمثال هذه من العبارات، هذا لا بأس به، تحلف بالله عز وجل، هذا لا حرج عليك فيه. يقول: إذا علم القاضي أنه إن حلفه بمن يعظمه فإنه لا يكذب، فهل يجوز له أن يحلفه بغير الله؟ سبحان الله، يعني يأمره أن يشرك، يقول له: أشرك بالله عز وجل، أهذا جائز يا إخوان؟ لا يجوز بالتأكيد. فإذا كان يعلم أنه كاذب فليثبت هذا، هذا القاضي إذا علم أن هذا كاذب فليثبت هذا بالدليل أو القرينة، أما أن يحلفه بغير الله فيجعله يشرك بالله عز وجل، هذا لا يمكن أن يقول به عاقل. هل يجوز أن يقول شخص: أنا لن أغفر لفلان فقد أساء أو ظلم؟ لا بأس، كونك تغفر لشخص يعني أنك تسامحه، أن تتجاوز عن خطئه، أن تعفو عنه، مثل هذا لا بأس به، ولكن الأولى بك أن تعفو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. هذا سائل يقول: من يتولى ولاية المرأة في الزواج إن كان أبوها مسلما؟ يبدو أنه يريد أنه غير مسلم. إذا كان ولي المرأة المسلمة غير مسلم فتنتقل الولاية إلى أقرب عصبتها، أقرب عصبة لها يتولى تزويجها، إن كان لها جد مسلم أو كان لها ابن أو كان لها أخ أو كان لها ابن عم قريب أو كان لها ابن عم بعيد، المهم أنه يتولى تزويجها أقرب عصبتها المسلمون. فإن لم يوجد فالسلطان ولي من لا ولي له. إن كان هناك سلطان مسلم، حاكم مسلم، قاض مسلم في البلد، فإنه يكون هو الذي يتولى تزويجها. فإن لم يكن هذا موجودا فإن كبير المسلمين في البلد الذي تسكنه يكون هو بمثابة السلطان الذي يزوجها، يعني إمام المسجد أو رئيس المركز الإسلامي الذي في بلاد الكفر أو نحو ذلك، المهم أن الشخص الذي يمثل المسلمين والذي هو المرجع لهم في ذلك المكان فإنه هو الذي يكون وليهم ويكون ولي هذه المرأة فيزوجها، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.